بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمضى معنا الكلام على العرض والقراء، وقلنا إنها سبيل متبع وماض في أمر التحمل. أول شيء السماع والإملاء، يليه العرض والقراءة. وذكر المؤلف فروعا بعد هذا النوع الثاني، قال: فرع إذا قرئ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، يعني هذا المسلك جيد قوي معمول به مرضي. الصورة الثانية: وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به، التلميذ يقرأ معه نسخة ومعه فرع، ونسخة أخرى بيد رجل موثوق به، والشيخ يستمع لقراءة التلميذ، فكذلك على الصحيح المختار الرجل. فيها نزاع وخلاف. قال: الصحيح المختار راجح أنها معتبرة معمول بها. قال: ومنع من ذلك مانعنا وهو عسر، يعني يرد بهذه الطريقة أحاديث كثيرة يكون سبيلها هذه الكيفية وهذا التحمل من أنواع التحمل. فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا، أي على الراجح. إذا الآن معنا ثلاث صور: أن التلميذ يقرأ من نسخة يعرض على الشيخ، والشيخ حافظ لحديث كما كان يصنع الإمام مالك وغيره، الطلاب التلاميذ الرواة يعرضون عليه، وكان الإمام مالك يفضل العرض على السماع. الصورة الثانية: أن يقرأ على الشيخ والشيخ ليس بحاضر، ولكن هناك نسخة بيد تلميذ آخر موثوق به، هذا أيضا على المختار معمول بها. وكون الذين منعوا ضيقوا الأمر، العسر هنا تضييق والأمر فيه سعة، ما دام وجدت الثقة والأمانة فلا بأس. فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا، وهذه الصورة الثانية. الفرع الثاني: ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه النطق، بل يكفي سكوته، والمراد السكوت الذي ليس عن مانع وعذر، سكت بإرادته وإقراره. قال ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، وقد كان مالك يقرأ عليه فيسكت ولا يشترط أن يقول أنا أقر بهذا، خذوا هذا لا بأس به أو لا بأس بما قرأ علي، لا يقول شيئا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور، وهذا هو المعتبر الصحيح معمول به. وقرأ آخرون من الظاهرين وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك. وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن الصبار وسليم الرازي. قال ابن الصبار إن لم يتلفظ لم تجز الرواية، ويجوز العمل بما سمع أو سمع عليه، والراجح الأول. وما ذكره أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم إنما هو مرجوح على وجه الكمال. قال فرع الثالث، قال ابن وهب والحاكم عبد الله بن وهب والحاكم النيسابوري يقول فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده، يعني إذا الشيخ أملى وقرأ على الراوي وحده خلا به فحدثه بأحاديث، حدثني فإن كان معه غيره حدثنا. والمسألة يا إخوة على سبيل الكمال والاستحباب، وإلا الأمر فيها سهل، قد يحدثه وحده فيجوز لغة أن يقول حدثنا. قال وفيما قرأه على الشيخ وحده هذا العرض والقراء أخبرني، فإن قرأه غيره يعني في جمع أخبرني. قال ابن الصلاح وهذا حسن لكن على سبيل الكمال والاستحباب لا بأس. فإن شك أتى بالمحقق وهو الوحدة، يعني بضمير الواحد، أو حدثني أو أخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرنا، عندهم أن حدثني وأخبرني أعلى منزلة من قوله حدثنا وأخبرنا، لأنه إذا قال حدثني قصدني بالتحديث، بخلاف لما يسمع في جمع لم يقصده بذاته وعينه بالتحديث. فلا شك أن قولهم حدثني أعلى وأرفع. يقول يحيى بن سعيد القطان إذا تشكك هل سمع هذا الحديث وحده أو سمعه في جمع، عندما أراد أن يؤدي هذا الحديث وأن يرويه التبس عليه الأمر واحتار، فماذا يفعل؟ يحيى بن سعيد يقول يأتي بالأدنى وهو الأحوط، يعني حدثنا وأخبرنا، والأعلى منها منزلة حدثني وأخبرني. قال الخطيب البغدادي وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق، يعني ليس بواجب عند أهل العلم كافة. انظروا إلى دقة المحدثين، خاضوا غمار هذه المسائل المباحث، مع إن لو واحد آخر ممكن لا يعتني هذا الاعتناء ولا يفرق بين هذه العبارات والألفاظ ويعدها سواء، لا، الله سبحانه وتعالى هيئ هؤلاء العلماء وخلقهم لهذا الشأن، فاعتنوا غاية الاعتناء بالكلمة والحرف، يفصلون بين الكلمة والأخرى. فرع رابع، اختلفوا بصحة سماع من ينسب أو إسماعه، فمنع من ذلك إبراهيم الحربي. المقصود ينسخ وقت تحديث المحدث، إما بينسخ جزء آخر وإما بينسخ ما يقوله إيه؟ المحدث. يقول اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعيل، فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وابو إسحاق الإسفرايني. وقال أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. يعني إذا كان الإنسان مشغولا إما بنسخ جزء معين وإما ينسخ وراء المحدث وإما يكلم غيره وإما ربما يصيب النعاس، فماذا يفعل؟ يرى الصبغي أن يقول حضرته ولا يقول حدثنا ولا حدثنا. والأمر يا أخوان فيه تفصيل، يختلف هذا الأمر باختلاف عقول الناس وأذهانهم. في رجل ممكن ينسح وربما يصيب النعاس أو ربما يكلم غيره وهو مبطل لحديث الشيخ. لو قلت له سمع ما قاله الشيخ يأتي به على الوجه لا يخرج منه حرف. وهناك ناس آخرون لا يحتملون إلا خطا واحدا، ما ينفعش معه عدة خطوط. هذا يختلف، ربما أن بعضهم من المحدثين ربما ينسخ ويتقن حديث الشيخ كما قاله الشيخ تماما، والآخر لا يستطيع أن يحسن هذا. فلا شك أن هذا يختلف باختلاف الناس وأحوالهم وأذهانهم وإدراكهم والحفظ. قال وجوزه موسى بن هارون الحافظ، لكن بالشرط إيه؟ السابق كما قلت له. وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. انظر، يجمع بين عملين في مجلس التحديث. وقال أبو حاتم وهو الرازي كتبت عند عالم محمد بن الفضل السدوسي ملقب بعد وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ، وحضر الدارقطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار وهو يمضي. شوف كل هذا، أبو حاتم قال حضرت عند عالم، حضرت عند عمرو بن مرزوق، ابن المبارك يقول كان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ يقرأ عليه، ومع ذلك ما ضر هذا هؤلاء الأئمة ولا حط من شأنهم ولا طعن في روايتهم، دل على أن المسألة تختلف من شخص إلى شخص. قال وحضر الدارقطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، والدارقطني ينسخ جزءا، فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ، فقال فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له كم أمن الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدارقطني 18 حديثا، ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه. أيضا تعجب منها الحافظ بن حجر، ولكن في إسنادها للقصة بلاغ الأزهري قال بلغنا، لكن هو في الحقيقة حفظ الدارقطني لا يبعد عن هذا. حفظ الدارقطني حفظ طبع معنا، فلا يبعد عن هذا، لكن الإسناد في القصة فيه شيء. قلت وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي وجمال الدين يوسف المزي ابن كثير رحمه الله، كان متزوجا بابنته، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية معاصرا للمزي وكان يحب المزي، كذلك كان بينهم مودة. قال تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعوس في بعض الأحيان ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضح. أول شيء يكتب في مجلس السماع، هذا أمر يصيب النعاس، إذا أخطأ القارئ ينتبه من النعاس ويرده. ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ والشيخ ناعس وهو أنبه منه. كنا يعني نقرأ على بعض الإخوة في نيل الأوطار، فكان الأخ حافظ لنيل الأوطار بالحافظ وهو لم يمسك كتابا في يده، ونحن نمسك نسخا، فكنا نقرأ النسخ ونخطئ، نزيد حرفا ننقص حرفا، وهو يردنا وليس في يده نسخ. كان هذا الأخ يحفظ نيل الأوطار بالحرف، باب باب، حديث حديث، مع الشروح مع كلام الشوكاني بالحرف الواحد. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وازاي؟ نعم. والعجيب يا إخوة ان المحدثين يكتبون في آخر الأجزاء السماعات والحضور: سمع معنا معنا فلان، سمع معنا فلان وفلان وفلان وفلان، وفلان كان ينعس، وفلان كان يكتب، ومسجلين بالأسماء. مثال على هذا في الجزء الثامن من سنن البيهقي رحمه الله، صفحة 46 و300، كتابة السماعات والحضور، شيء عجيب جدا، يضبطون هذا ضبطا دقيقا. فلان كان معنا فلان حضر في المجلس الفلاني، وفلان وفلان كان منشغل، وفلان كان مستلقي على ظهر، وفلان كان يصيب نعاس، دقة رحمة الله عليه. قال ابن الصلاح: وكذلك التحدث في مجلس السماع. ممكن واحد يتحدث في مجلس السماع فيشوش على أخيه وهو لا يستوعب ما يقوله المحدث. وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ، وممكن إنسان يكون بعيد يسمع بعض الكلام ويفوت بعض الكلام الآخر. قال: ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك، الشيء القليل يسير لا بأس، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح. وذكروا عن الخطيب البغدادي أنه كان سريع الكتابة، كان يكتب وراء المحدث، كان سريع الكتابة، فصيح وشديد البيان. يقول: وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله، يعني يطلب من الشيخ أن يجيزه فيكون فيه سماع وإجازة، لكن هذا على سبيل الكمال والاستحباب. قلت: هذا هو الواقع في زماننا اليوم. إيه الواقع في زماننا؟ يعني بيقول إيه يقصد إيه؟ إنه ممكن واحد يجلس في المجلس ينشغل بأشياء، معنا ممكن ينظر في المحمول، ممكن يرفع المحمول ويكلم ويرد والمجلس شغال، يقول هذا فيه انشغال. شوف ابن كثير في زمانه ماذا يقول، يقول: هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أنه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم يلعبون، بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع. وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع إذا كانوا إيه مميزين، وقبل التمييز يكتب لهم حضور، لأن هنفرق بين الحضور وإيه والسماع. قبل التمييز سموه حضورا، بعد التمييز سموه سماعا. قال: وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. والمزي له كتب معروفة لتهذيب الكمال في أسماء الرجال، اختصره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب، كذلك اختصره الإمام الذهبي رحمه الله، له كتب نافعة والله الحمد. وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب، فقال: لا تزجروهم، فإنما سمعنا مثلهم، يعني في سنهم وفي أحوالهم هذه كانوا يسمعون، ها حتى صاروا أئمة كبار علماء، وقد روي عن الإمام العالم عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد إمام بالجرح والتعديل أنه قال يكفيك من الحديث شمه. بعض أهل العلم يقول إذا سئل المحدث عن حديث وذكر له أوله فليكن قادرا على استحضار بقية الحديث، يكفيك من الحديث شمه. ومنهم من الناس من لا يستطيع التعمق في علم الحديث فلا يحرم من القليل ولو كان بالشم، يحمل على هذا أو ذلك لا بأس. وكذا قال غير واحد من الحفاظ، وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد فيجتمع الكهام من الناس بل القلوب المؤلفة، ويصعد المستملون على الأماكن المرتفعة ربما يرتفعون ويصعدون على النخيل. أحيانا كانوا يعقدون مجالس أمام بيت المحدث، فالمحدث فوق سطح البيت والمستملون لكثرة الناس الحضور فوق النخيل على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ. ما يملون المستملي ومبلغ عن الشيخ يقول ماذا قلت رحمك الله رضي الله عنك ماذا قلت، فالمحدث يقول حدثنا على مهل، يملي على مهل، حدثنا زياد بن عمرو مثلا عن، والآخرون يكتبون ويبلغون. طب ما في مكبرات؟ كان يصطعدوا على المكبرات هذه المستملين. قال فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. تصور مجلس فيه 1000، 2000، 3000، 6000، 20000 لا ينضبط، لا يكون جميعا كلهم منصتين، لا، ربما يقع في شيء من اللغط، هذا بيكلم هذا. تصور لو أحدهم مثلا فقد قلما سيطلب قلما الآخر إن لم يكن معه، انتهت دواته المحبرة مثلا تحصل، أو قرطاس احتاج شيئا ما، والعدد كبير يقع فيه شيء من التشويش. فمثل هذا كان يقع، فيأخذ هؤلاء من المستملين، المستمل يأخذ من فم الشيخ ونطقه، والمحدثون يأخذون من لفظ المستمع على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام، واغتفر مثلها. وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذ لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره. قلت وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر، كان بعض الصحابة ومنهم عقبة بن عامر ربما يأتي في آخر المجلس من النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة يسمعون المجلس كاملا ويأتي هو في نهاية المجلس فيقول يعني فاتني شيء كثير، فيأخذهم بعض الصحابة يثبتوا فيه بعض الصحابة. كذلك ما وقع لجابر ابن سمرة وغيرهم، فهذا هو الأصلح للناس، وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك، وهو القياس المقصود الذي أشار إليه ابن كثير وهو الأصلح للناس، هو القياس قاس على ماذا؟ على ما كان يقع للصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، يغيب بعضهم عن بعض المجلس فيأخذ البعض الباقي من صحابي آخر كعمر أو ممن حضر. فيقول ابن كثير وهو القياس، أما التشديد والتورع فليس في محله وليس معتبرا، فهذا هو الأصلح للناس. وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك وهو القياس والله أعلم. يقول فرع خامس: ويجوز السماع من وراء حجاب. مسألة تنازع فيها العلماء، ماذا نفعل في قوم أخذوا من وراء حجاب؟ قد يكون بين المحدث والشيخ شيء من النزاع وسوء التفاهم، فلا يستطيع أن يجلس في المجلس وجها لوجه، فيسمع من خارج من وراء الجدار، فهل سماعه هذا معتبر ومعمول به؟ أخذ بعض الصحابة رضي الله عنهم عن عائشة رضي الله عنها وبعض أمهات المؤمنين من وراء حجاب، التابعون كذلك مثل مكحول أخذ عن عائشة من وراء حجاب، فكيف نفعل مثل هذه الرواية وهذه الكيفية والصورة؟ يقول: يجوز السماع من وراء حجاب، كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين، واحتج بعضهم بحديث حتى يناديه ابن أم مكتوم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. طيب، ولم يكونوا يرون شخص ابن أم مكتوم، إنما يسمعون صوتهم من أذان، فيكفون عن الطعام والشراب ويتهيئون للصلاة، ولم يروا شخص ابن أم مكتوم، هذا هو الشاهد، حتى يناديه ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فيقوم يؤذن، وليس كل الناس يرى ابن أم مكتوم، ولا سيما في دلس الليل لا يرى. أذن؟ Thank you. قال واحتج بعضهم بحديثه حتى ينادي ابن أم مكتوم. فقال بعضهم عن شعبة إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه، فلعله الشيطان قد تصور في صورته. يقول حدثنا أخبرنا، قال وهذا عجيب وغريب جدا. صحيح وغير معقول به العبرة بما سبق باعتبار هذه الصورة وهذا التحرك. قال عن سادس يقول إذا حدثه بحديث ثم قال لا تروي عنه أو رجعت عن إسماعيل ونحو ذلك ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس، أي إلى أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا الالتفات ولا الالتفات إلى قوله. طالما هذا المحدث وهذا الشيخ ثقة مأمون والآخر أخذ عنه بطريقة معتبرة صحيحة، لا مانع، لأن العلم لا يكتب. وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين شيخه، والحالة هذه كان الحارث بن مسكين يكره أن النسائي يسمع، ومع ذلك عندما تمرون بسنن النسائي تجدون الإمام النسائي رحمه الله كثيرا يقول أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه أو ما إلى ذلك، وهذا كثير موجود في السنة. قال وأفتى الشيخ أبو إسحاق السرايني بذلك، أي لا بأس بهذه الرواية ولا عبرة بمنع الشيخ. إذا بارك الله فيكم، مضى معنا في طرق التحمل الإملاء والسمع، العرض والقراءة، ثالث شيء بعد هذا الإجازة. وموعدنا معنا إن شاء الله القصة المفصلة يوم الخميس، أكتفي بهذا القدر بإذن الله، وإن شاء الله موعدنا بإذن الله سيكون من الساعة الثانية بعد الظهر إن شاء الله. فيأتي الإخوة المبكرين لكي يتسنى لنا بارك الله فيكم دروسنا بشيء من التوسع، وناخذ مساحة كبيرة في الكتاب الذي ندرسه. الشيء الثالث أننا سنلقي المكان صحيح الإمام مسلم، قد أخرجنا من هذه الدروس صحيح الإمام مسلم أننا ندرس في مكان آخر ونجعلنا مكانه فتح المغيث شرح أبيد الحديث للإمام العراقي وفتح المغيث الإمام السخطي. فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.